والأعمى يسمع ما شاء الله. في أيضا أول شيء اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم نعلم الحكمة، وإن لم نعلم الحكمة، وفيها تعظيم الرب أخر، فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى. طيب وفيها أن معناه ترك الدنيا ترك الإنسان ويظل. نعم هذا كذلك ممكن يدخل فيه الفلان إذا سلمت على الرسول، حتى في تحيات الجيش والعسكر يعني رفع اليد بالتحية والتعظيم، مع أنها يعني من المحدثات في الحقيقة. قال يقول هنا بارك الله فيكم، رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر أنه قال لكل رفع عشر حسنات، لكل إصبع حسنة، وهذا صح على هذه. طيب انتهى، وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال الاجتهاد فيه، لكن العبرة أول حاجة الإسناد إليه صح أم لا، لا يصح مثل هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة إيه؟ الإحرام. وسيأتي الكلام على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط من الثانية إلى الثالثة. وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه البيهقي أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل، ده حديث وائل عند أحمد. قال الإمام الشيخ الألباني رحمه الله صدق حديث وائل سياق واحدة كما في السلسلة الصحيحة. قال وروى أحمد أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي، قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيتي مجهولون، قد تقدم الكلام على فقه الحديث. طيب وعن ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رسول الرفوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد متفق عليه. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وعلى كل حال لا يفعل ذلك على وجه الدوام، لم على وجه الحينية، فقد جاءت رواية أخرى ويقول بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يرى الإمام أبو حنيفة أن الرفع ويسأل الرفع في كل خفض، عفوا رفع اليدين كل خفض ورفع، كل خفض ورفع دائم. والصواب أن ما زاد على الأربع فهو على سبيل الاستحباب والحينية لا الدوام. قال ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود، ولو أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. هذا الحديث أخرجه البيهقي بزيادة، فما زالت تلك صلاته حتى رضي الله تعالى. قال ابن المديني هذا حديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسنادي شيء. قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، وحكى فيها الحسن وحميد بن هلال أن أصحابه كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في ثلاثة المواطن، ولم يستثني الحسن أحدا. وقال ابن عبد البر كل من روى عنه روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقال ابن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، معنى إلا أهل الكوفة، يعني إيه؟ يرون أن هذا برضو أنت نازل السجود أنت بتعتدل من السجود وما إلى ذلك. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، حديث ابن عمر بيعمل إيه؟ في إيه؟ الأربعة مواضع يا أخوة، الأربعة مواضع المؤكدات. قال وهو الذي رواه ابن وغير عن مالك، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهمين أنه آخر قولي مالك. وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. الموطن الرابع متى؟ عندما اعتدل من التشهد الأوسط يقوم للثالثة. قال وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع الرفع وإذا قام التشهد الأوسط. قال النووي وهذا القول هو الصواب، وقد صح في حديث من؟ ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله، رواه البخاري. وصح